اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقواتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها واتمها عليهم يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم أصلح له بطانته وقيه شر الشيطان وشركه يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم يا من فتح أبوابه للسائلين وأظهر غناه للراغبين وفق عبادك لما فيه تقاك. اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم اكفهم شر الفراغ والجده يا ذا الجلال والإكرام. اللهم جنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن يا حي يا قيوم. اللهم أصلح نساء المسلمين اللهم أصلح نساء المسلمين اللهم أصلحهن وطهر قلوبهن واجعلهن قرة أعين لأزواجهن وأولادهن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وجنبهن التبرج والسفور يا عزيز يا غفور. اللهم اكفهن شر منكرات الأخلاق والأسواق والأفراح والأتراح يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.